يد قائم من نوم الليل نافذا للوضوء، او كان اخر غفلة زالت النجاسة بها فطاهر. نعم. كجنابة او حيض او نفاس بعد نية رفعه اي الحدث، وكذا الذي انغمس كله او بعده ثم نوى رفع الحدث فيه فيتسالب الطهورية لما تقدم. والدليل على موضوع الاغتسال بالماء القليل يقول لا يغتسلن احدكم بالماء الدائم وهو جنب، يعني بالماء الراكد وهو جنب، طيب نعم لا يغتسل لانه اذا كان قليل. نعم. وخرج بقوله اكبر من عليه حدث اكبر فلا يضر اقتراب متوسط ولو بعد غسل الوجه إن لم ينوي غسلها فيه لمشقة تكرره، ولا يسير الماء مستعملا.